صباحا يجعل نهارك سعيد فارد عليكم جناحا وبتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صحى الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحا يجعل نهارك فلاحين في الغطار ماشيين في كل مكان على الطريق الجديد متحمسين بالأمل متشمرين للعمل وعزمهم من حديد وكل نورك أمان يجعل نهارك سعيد يا صبح يسعد صباحا يجعل نهارك سعيد فارد عليكم جناحا وتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صحى الوجود بالأغاني صانع على الطريق الطويل وعزيمة الأبطال اللي ما بين الجبال بيعملوا المستحيل وكل نورك أماني صحى الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحا يجعل نهارك سعيد يا صبح يسعد صباحا يجعل نهارك سعيد فارد على الكون جناحا وبتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صحى الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحا يجعل نهارك سعيد.